السلام عليكم. انا عارف الحين اول ما تشوفون هالجسر تقول يا ابو طلال خلاص ترى صورته. يا جماعه الجسر هذا ماخذ من اول الكويت لاخر الكويت. شو اسوي؟ غصبا علي لازم امر علي انا عشان اطلع اي منطقه ثانيه. مالكم بالطويله، قصتنا حصلت قبل 4 سنوات، وكان ضحيتها إعلامي مشهور جدا في المملكة العربية السعودية، إعلامي ناجح متميز وله إطلالة جميلة جدا على أشهر 3 قنوات في المملكة العربية السعودية، ينقال منها عبد القادر. منها عبد القادر هذا عايش طول عمره في السعودية ولهجته سعودية، لكن هو سوري الجنسية. المهم من هذا حقق نجاحات في العديد من البرامج، انا ما راح اذكر لكم، تقدرون تبحثون بس تكتبون من عبد القادر راح يبين عندكم شنو القنوات اللي كان يشتغل فيها. مالكم بالطويله، من هذا متزوج من فتاه سوريه. الفتاه هذه اسمها فاطمه الحاج إبراهيم، عمرها 26 سنة، وهي تقريبا في نفس عمر منهل، وكانوا عايشين حياة سعيدة جدا وما في أبدا لا مشاكل ولا شيء. يوم الأيام في سنة 2015 قرر منهل الإعلامي السوري المقيم في السعودية أنه يسافر ويا زوجته فاطمة إلى لبنان، يعني بحجة انه عندهم يعني 2-3 بياخذونها راحة واستجمام وبعدين بيروحون سوريا يشوفون اهاليهم. المهم ركبوا الطيارة ونزلت فيهم في بيروت. طبعا منهل كان مأجر سايق مع سيارة، وتعرفون النظام هذا كثير موجود في لبنان والدول العربية، انك تأجر سايق في سيارة خاصة وياخذك مشاويرك وكذا، والسايق هذا كذلك سوري الجنسية وعنده جيب نوع انفينيتي. المهم انتظر منهل في المطار الى ان وصل هالسايق هذا، اركبوا وياه فاطمة ومنهل وماشين لين اطلعوا على الخط السريع، ينقال له خط المتن السريع معروف في لبنان. خلال الطريق اطلعت لهم عصابة، وقفوهم اجباري، وقف السايق وشي خايف يهددونه بسلاح وكذا، وقف على جنب الطريق. لما وقف ولا يطلعون هالعصابة على طول بلشوا فيهم رمي، رموا منهل في فخذه وحاول انه يهرب، اما زوجته المسكينة ما قدرت انها تهرب، اصابتها طلقتين، طلقة في الصدر وطلقة كذلك في الفخذ وتوفت على طول. اما منهل قام يركض وينزف، اما السايق طبعا قدر انه يفلت بجلده. القضية كانت واضحة ان عملية سرقة. طبعا السايق لما هرب راح بلغ السلطات اللبنانية واحضروا الى الموقع، لقوا منهل ينزف على وشك الموت وتم اسعافه، اما الزوجة لقوها فارقة الحياة، الله يرحمها فاطمة الحاج. مالكم بالطويلة بدأت التحريات والتحقيقات علشان يعرفون منو هالعصابة اللي قطعت الطريق على منهل وزوجته والسائق. في البداية خضعوا السائق للتحقيق، قال لهم أنا مجرد سائق، أنا مالي شغل، طلعنا في الشارع المكان الفلاني وطلعوا علينا عصابة وأصابوا الزوج وزوجته، كانوا بيسرقونهم، أنا قدرت أني أفلت. منهل بعد ما يعني طلع من المستشفى وأجروا له العملية شنو حصل؟ قال ما والله ما أدري، أنا ركبت مع السائق السوري هذا وفي الطريق يعني وقفتنا سيارة وفيها مسلحين أشروا لنا بالسلاح، اضطر السائق أنه يوقف، على طول نزلوا وبدوا يرمون فينا، السائق قدر أنه يهرب. شنو سووا؟ قالوا سرقوا كل يعني الفلوس اللي معانا والذهب طبعا ضجت الصحف اللبنانية وكذلك السعودية في القصة، بما أن منهل يعتبر إعلامي سعودي. بصراحة أنا كنت في السابق أعتقد أنه سعودي، يعني ما أدري أنه هو فعلا سوري، لأنه قديم في الإعلام السعودي ومقدم برامج كثيرة في السعودية. مالكم بالطويلة، بدأت التحريات على أكمل وجه. المباحث اللبنانية أو إدارة البحث الجنائي اللبنانية بدأت تفصفص في القضية، تبي يعرفون منو هالمجرمين اللي قطعوا طريق، لأن في العادة ما عندهم كذي، خصوصا في الطريق المؤدي من المطار إلى المناطق السكنية. العادة في المناطق القرى، ما القرى ما يكونون في الأماكن العاصمة مثلا. هني بدت شكوك تدور حول السائق. قالوا السائق هذا أول شيء ما هو تاكسي، سيارة خاصة. إيش معنى اختار منهل أن يكون هذا الشخص هو اللي يوديهم ويجيبهم في لبنان؟ امسكوا السوري، قالوا شنو علاقتك أنت في منهل؟ قال لا أنا مجرد يعني سائق. قال نعرف أن أنت مجرد سائق، لكن إيش معنى أنت اللي اختارك منهل؟ قال لا أنا لي علاقة سابقة فيه بزياراته وسفراته وكذا. قالوا له أوكي، استدعوا منهل. يا منهل تعال. طبعا منهل المسكين هذا منهار، يعني فاقد زوجته المسكين، وكان فترة الحداد وكذا على مقتل زوجته وإصابته كذلك. يا منهل تعال، أنت إيش معنى اخترت السائق السوري هذا؟ قال أنا يعني لأنه سوري ابن بلدي، وهو أكثر شخص ممكن أني أنا أثق فيه في لبنان، أنا ما أعرف أحد أثق فيه أكثر شيء، خصوصا أنه معاي زوجتي يعني. قالوا له زين، بنسألك سؤال، اشرح لنا بالضبط شلون طلعوا عليكم العصابة هذه، وشلون السائق هذا وقف على جنب الطريق، وشلون كانت البداية؟ أطلقوا النار عليك أنت في البداية ولا على زوجتك؟ قال لا، أطلقوا النار في البداية على زوجتي. قال زين، لما أطلق النار على زوجتك أطلق عليها طلقتين صح؟ قال إيه نعم، طلقة في الصدر وطلقة في الفخذ. قال نعم، يعني لما أطلق عليها النار أنت شنو سويت اللحظة هذه؟ ليش ما هربت مثلا؟ قالوا له زين ما في أي مشكلة وإحنا مصدقينك، لكن الرصاصة اللي في فخذك هي نفس نوع المسدس اللي أطلق الرصاصتين في صدر زوجتك ورجل. وش معنى لما أطلق النار على زوجتك أطلق عليها في صدرها وكانت الطلقة هذه قاتلة بالنسبة لها، ولما أطلق النار عليك أطلق عليك في فخذك كانت مجرد إصابة ما هي قاتلة يعني؟ قال والله ما أدري. قال فهمنا. المهم شرح لهم آلية الهجوم من قبل العصابة، خلوا منهل على صوب، امسكوا السايك، قالوا له تعال حبيبي أنت، نبيك تقول لنا السيناريو اللي حصل أول ما وقفوكم العصابة وأطلقوا النار. الرجل أعطاهم قصة وسيناريو ثاني في تفاصيل مختلفة. هذا يقول أول شيء أطلقوا النار على منهل، منهل يقول لا أطلقوا النار أول شيء على زوجتي. قالوا له الرصاصة اللي برجلك نفسها اللي بزوجتك، يعني أنت كان في مجال أنك تهرب، هو نفس الشخص اللي أطلق عليك. عرفوا أن السالفة فيها أنه الغمندة وين؟ الغمندة لما ضغطوا على السايق وانهار وقالوا له أنت القاتل. قال لا يبا أنا مو القاتل. قالوا له اعترف ولا بلبسك التهمة، قول شنو القصة الحقيقية؟ قال يبا أنا بعترف لكم وهذا مجرد عملية مدبرة بيني وبين منهل. الله أكبر، من اللي كان متفق وياك؟ قال منهل نفسه. شلون متفق وياك؟ قال اتصل علي من المملكة العربية السعودية وقال لي أنا بجيك اليوم الفلاني وأبيك تنتظرنا في المطار، ولما نطلع في طريق تودينا في طريق مظلم أبيك تطلق النار على زوجتي وتقتلها، وبعدين تصيبني بطلقة علشان رجال الأمن يعتقدون أن هذه عصابة تحاول أن تسرقنا. على طول رجال الأمن التفتوا على بنهلة. تعال حبيبي بنهلة، أنت الإعلامي اللي تطلع بالتلفزيون بشكل يعني راقي وتعطينا بعض الحكم والدروس والقصائد اللي تتكلم عن الشهامة وعن الخوف من رب العالمين، شلون؟ قال لا بكذب. شو بكذب؟ قال لا كذاب، هو اللي أطلق النار عليه. ولك هلا بتقول أنت إنه هي عصابة؟ قال لا هو، بس أنا ما كنت يعني متأكد إذا هو بنتفق مع العصابة ولا لا. قالوا له حبيبي اعترف بالقصة، اضغطوا عليه مني منك، قام بطل جربة. لا تبون الصدمة؟ الصدمة منهل الحبيب ما عنده أي مشاكل مع زوجته، وزوجته على قولتهم الله يرحمها يعني حرام، أصلا حرام فيها الطلق. يعني شنو حرام فيها الطلق؟ ما نعرف، قصدي يعني بنت كاملة مواصفات، يعني كل واحد يتمناها، ليش يبغى تقتلها؟ ليش ما تبيها طلقها؟ دامك ما تباها علامك علىها، ليش تقتلها حبيبي؟ قال أنا أبي أخذ أختها. الله أكبر. شلون؟ قال يبا أنا في علاقة بيني وبين أختها، وأنا مخطط أني أخذ أختها، وهذه فاطمة ناشبت لي يعني في زمارة رقبتي. يخرب بيتك من هل. تكلم جد. قال ليش ما طلقتها؟ قال إذا طلقتها راح تخرب العلاقة بيني وبين أهلها، فما راح يعطوني أختها. لكن إذا تم قتلها وماتت يعني بشكل أنا ما لي علاقة فيه، فراح يتعاطفون معايا أهلها ويعطوني أختها. الله يخرب بيتك، مالكم بالطويلة. أمسكوا من هالقالوا لحبيبي علشان إحنا نبي نتأكد نبيك تمثل الجريمة. راح مثل الجريمة بحذافيرها وتم تصويرها. لا بحط لكم التصوير وين؟ في الانستغرام، لأنه صراحة شيء الله يفوق الخيال إن في إنسان كذي يفكر. لا أبصدمكم بعد، لا تشوفون تكفون، لا تشوفون فيديوهاته اللي موجود أنا مكان يطلع على القنوات وشلون يتكلم قصايد ويتكلم عن، خلونا من هالقصة. القصة الثانية في موضوع منهل. يا منهل شنو سويت بعد ما خليت السائق يبلغ السلطات الأمنية؟ شو رتبت الجريمة؟ قال أنا أصبت بالطلقة، قلت له أطلق علي النار على فخذي لكن بشكل سطحي علشان يعني ما أنزف أو ما أتألم، وأبيك كذلك تطلق طلقة ثانية على زوجتي. يعني في البداية كانت طلقة واحدة في صدر زوجته كفيلة أنها تموت، لكن قال كذلك أبيك تطلق النار على رجلها وهي ميتة علشان تكتمل العملية، وأن كأنها كانت تبي تهرب وتم إطلاق النار على صدرها. الخطة ما أضبطت مع منه لأن كان اتفاقه مع الجحش الثاني السائق، كانوا مو مرتبين السيناريو اللي يقولونه حق رجال الأمن، لذلك تضاربت أقوالهم وانفضحت المصيبة اللي أكبر من هذه. أثناء ما كان منه الناس التعاطف معاه وترسل له كإعلامي، وبدأوا الإعلاميين فعلا يراسلونه الله يرحمها ويصبرك إن شاء الله، وهو يرد عليهم يعني في تويتر وكلامها. اكتشف واحد صحفي اسمه أبو إيناس سوري وله علاقة في أهل البنت. هذا أبو إيناس شنو كتب؟ هذا مبين عليه يعني ذهين صراحة. هذا أول واحد، وقبل أصلا رجال الأمن ما يكتشفون حقيقة قصة أن منهل هو القاتل، كتب تغريدة يرد على تغريدة منهل. منهل شنو كتب؟ منهل أول ما سافر كتب أن أنا على سفرة إلى لبنان لمدة 10 أيام وسوف أنقطع عن التغريد. وله ترى اكاونت في تويتر، كتب ان انا راح انقطع عن التغريد، ف يعني اللهم اغفر لي واغفر لوالدي ويسر امورنا واستر عليه. كلامها تحس كأنه واحد رايح جهاد او رايح يبي يفجر بنفسه. الرجال رايح مخطط، لكن سبحان الله يقول لك رب كلمة قالت لصاحبها دعني، هي اللي فضحت الكلمة هذه التغريدة اللي قال فيها اني راح انقطع عن التغريد. ليش تنقطع عن التغريد؟ ليش في نت هناك بلبنان ووضع عادي، ليش تبي تروح لبنان وتنقطع عن التغريد؟ يعني وانا ليش تقول اللهم اغفر لي وما شو مسوي انت شيء؟ يعني تغريدته كانت على غير العادة. مالكم بالطويلة، ابو ايناس شنو كتب له بعد ما سمع خبر ان زوجته توفت والناس كلها متعاطفة مع منهل الا ابو ايناس؟ هذا ايش كتب له؟ كتب له ان في شياطين الانس يغلبوا شياطين الجن، ويعني فهمت شلون ايش قصده؟ قال يعني والله يا في ناس انهم اشطن من الشياطين نفسهم، لكن بعد ما اكتشفوا ان منهل هو فعلا القاتل وان كان يخطط لقتل زوجته علشان ياخذ اختها، انفضحت القصة وتم تمثيل الجريمة من قبل منهل، وكذلك ودوا على صوب وجابوا سايق ومثل بالضبط مثل تمثيل منهل لمسرح الجريمة. وهني تطابقت أقوالهم بأن هذه كلها كانت مفبركة وأن ما في عصابة وأن السائق هذا أخذ أجرة من منهل علشان يقتل زوجته ويصيبه بطلقة علشان يموه رجال الأمن. طبعا منهل حكم عليه في سنة 2016 حكم بالإعدام وتم تأجيل الحكم، وأعتقد إلى الآن ما تم إعدامه، لأني أنا حاولت تعرف إذا تم تنفيذ الحكم ولا لا، لكن هو محكوم بالإعدام وموجود في لبنان. هذه نهاية سالفتنا، وشوفوا فيديوهاته على الإنستغرام، وفمان الله مع السلامة.